بسم الله الرحمن الرحيم. أشد خلقا أم السماء؟ No. يا ايها الذين امنوا Yeah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Let's go.